بأي حياة ضيع سنيني وحزني مليني والدمع عيني بتصرخ أنا عايشة أكيد مش عايشة أكيد مش حاسة بأي حياة ضيع سنيني وحزني مليني والدمع عيني.